الكريم، نستمع إلى تلاوة من آية ذكر الحكيم يرتلها علينا فضيلة القارئ الجليل الشيخ هاشم محمد هيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بيحملوني المسؤولية. يا أيها الذين آمنوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Let's go.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أكبر. ولا تنابزوا Thank you. وجعلناكم شعوبا إنما المؤمنون الذين علشان يسمع. حاضر. مش هيسألوا أبد. حاضر. Amen. والأرض، والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. كنا نستمع إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات، رتلها علينا فضيلة القارئ الجليل الشيخ هاشم محمد هيبة.